برزت من خدرها ليلى تقول برزت من خدرها ليلى تقول نحرك المقطوع أم نحر الرسول قل نحرك المقطوع أم نحر الرسول أيها الأكبر قم خذ بيدي أيها الأكبر قم خذ بيدي أحرقت أحرقت نار الماء في كبدي أحرقت نار الماء في كبدي لم يطق قلبي يا صبرا ولدي واعتر الفكر هيامون وذهو يا لا لا أحيا هيلا لن غاب في برج الدماء يا هيلا لن غاب في برج الدماء وبكت مصرعه عين السماء كيف ألقاك عفيرا بالعرى لهف قلبي كيف دافتك الخيول لهف قلبي كيف دافتك الخيول لهف قلبي الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لهف قلبي كيف ألقاك خضيب إذا ما ترفع على إيديك تخربط طول عمرك أي والله قسم شيلها إيديك وياي لهف قلبي براحتك أبد ما تخربط حتى لو رادوا يسكت بارك الله فيك خلي يكون عندك وزن ما شاء الله لهف قلبي كيف ألقاك خضيب مأجور لهف قلبي كيف ألقاك خضيب دامي الوجه على وجه الكثيب يا بعيدا وعن القلب قريب يا بعيدا وعن القلب قريب وقريبا ما لنا منه وصول وقريبا ما لنا منه وصول أيها ساوي على وجه الرمال ما شاء الله أيها ساوي على وجه الرمال شجرت أشلاءه تلك النبال جدول دمعي دم فاض وسال ومن الأجفان كالغيث هطول ومن الأجفان كالغيث هطول ولدي أبكيك بالدمع الغزير ولدي أبكيك بالدمع الغازي كيف بعث الجسم في ذاك الهجي في لظى البوغاء ملقان وعافي في لظى البوغاء ملقان وعافير شيعت جسمك أطراف النصور شيعت جسمك أطراف النصور